حتى نأخذ منه إلى ما نحن فيه. قال: ووقع السؤال عما إذا قال لزوجته تكوني طالقا، هل هو صريح أو كناية؟ والجواب أن هذا اللفظ كناية، فإن قصد به وقوع الطلاق في الحال طلقت، وإن أراد الطلاق في المستقبل فهو وعد لا يقع به شيء ما لم يكن معلقا على صفة، كان يقول إن دخلت الدار تكوني طالقا، وإلا فهو صريح، إن علقه يكون صريحا، فإن حصل المعلق عليه وقع الطلاق. هذا انتهينا منه بالأمس. نبدأ ولا في سؤال؟ قال: وإن نوى به الأمر، به يعني بقوله تكوني طالقا، قلنا أن صوابه في العربية تكونين طالقا، تكونين طالقا، لأنه لا مسوغ لحذف هذه النون، هذا فعل من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، وهنا لا ناصب ولا جازم. صحيح في أسلوب الشرط تعليق إن دخلت الدار تكوني، هذا مجزوم في جواب الشرط، لكن تكوني طالقا وحدها لا مسوغ لحذف هذه النون، فإذا أردناها بالعربية يبقى تكونين طالقا، فلعله حكاها على ما اعتاده الناس. إن نوى بهذا اللفظ، بهذه الصيغة أو بهذه الجملة، إن نوى به الأمر، وأنه على تقدير اللام، لام الأمر يعني، فكأنه قال لتكوني طالقا، ها هنا تحذف النون من أجل لام الأمر، لام الأمر جازمة، لتكوني طالقا، تكون فعل، تكوني فعل مضارع مرفوع علامة الرفع، مرفوع ولا مجزوم ولا منصوب؟ مجزوم هنا بلام الأمر، هنا مجزوم بلام الأمر، لام الأمر جازمة، وعلامة الجزم حذف النون، هنا بقى موضع من مواضع حذف النون، والياء فاعل، لتكوني، يقصد لتكوني طالقا، إن قصد ذلك وقع حالا، لأنه ينشئ الآن، الطلاق إنشاء، قصده الآن وقع حالا، يبقى لو قال له لو قال لها تكوني طالقا ويقصد أنه مجزوم بلام الأمر وحذفها، وهذا كثير في العربية، له شواهد في القرآن بحذف لام الأمر وبحذف لام التعليل، هذا كله كثير في العربية، يقع حالا إن نواه، لأنه يكون حينئذ أنشأ به الطلاق. قال: لأنه إنشاء، وهو يقع في الحال، ويعلم من ذلك أن قوله كوني طالقا يقع في الحال، لأنه أنشأ نصف القديمة، أنشأ صريحا ولا إنشاء صريحا؟ إنشاء في همزة على السطر في مادة، طيب ممتاز، نصف القديمة في إيه؟ مادة، يبقى إنشاء، لأنه إنشاء صريحا كده؟ همزة ليه؟ همزة على السطر يعني ألف وراها همزة؟ طيب، لأنه إنشاء صريحا. ويعلم من ذلك أن قوله كوني، مش تكوني بقى، كوني ده فعل أمر، كوني فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة أو يعني متفرع الأفعال الخمسة، والياء أيضا فعل، كوني طالقا. ويعلم من ذلك أن قوله كوني طالقا يقع في الحال، لأنه إنشاء صريحا، لكن لا ينبغي إفتاء العامي في مسألة تكوني إلا بالوقوع. لماذا؟ قال: لأن الظاهر من حالها أنه لا يقصد إلا الوقوع في الحال. يذكرك بالمسألة السابقة التي تكوني طالقا، هذه تحتمل أنه يريد الحال فيقع طلاق إن نواه، ويحتمل الوعد في المستقبل فلا يقع به شيء. فقال العامي الذي في عصره، درج الناس في عصره على أنهم يريدون به الإنشاء، يريدون به الحال ده المستقبل، فلا توقع العامية في لبس تلبس عليه وتجعله يهرب إلى مخرج هو لم يرده أصلا ولا يفكر فيه، وهي مسألة لغوية لا يتطرق إليها ذهنه. فقال: لا ينبغي، كلام الشيخ، لا ينبغي إفتاء العامي في مسألة تكوني إلا بالوقوع، لأن الظاهر من حاله أنه لا يقصد إلا الوقوع في الحال، ظاهر من حاله من كونه لا يلم بالعربية، وأن الناس في وقته كانوا يستخدمون هذا اللفظ لإنشاء الطلق، فيحمل على ما اعتاده الناس، ولا يدخل بهذا الرجل في، يعني هذا السائل لا يدخل به في متاهات اللغة العربية التي لا يفهمها ولا يتطرق إليها ذهنه، ولم يكن يريد ذلك عند إنشاء الطلق. إلى هنا في أي سؤال؟ أي مسألة؟ أسأله توصل. قال: فالصريح ثلاثة ألفاظ، أي فالصريح بنفسه ثلاثة ألفاظ، فلا يرد الخلع والمفادات. الصريح بنفسه ثلاثة ألفاظ، فلا يرد الخلع والمفادات، لأنهما صريحان بذكر الماء كما سيذكره الشارح. متى يكون الخلع والمفادات صريحين؟ إذا ذكر معهما المال، إما صراحة وإما بالنية. إذن فلا يعترض على قوله الصريح ثلاثة ألفاظ، لأن هذه الألفاظ الثلاثة صريحة بنفسها بلا ذكر المال، فلا اعتراض. فالصريح ثلاثة ألفاظ، أي فالصريح بنفسه يعني بدون ذكر المال ثلاثة ألفاظ، فلا يرد الخلع، لا يرد يعني لا يعترض على هذا الحصر بثلاثة، لا يعترض عليه بالخلع والمفاداة، فيقال لا هم خمسة أو هي خمسة وليست ثلاثة. قال: لأنهما تعليل لعدم الإيراد، تعليل للنفي ولا للمنفي؟ لا يرد، يبقى تعليل للنفي ولا للمنفي؟ ها، للنفي، تعليل للنفي، لا يرد، هذا هو النفي. المنفي هو ما دخلت عليه أداة النفي، هو تعليل للا يرد مش تعليل ليرد. المنفي هو يرد، والمنفي النفي هو لا يرد، النفي هو لا يرد، فهذا تعليل للا يرد ولا ليرد؟ تعليل للا يرد، يبقى تعليل النفي. ايه؟ طيب بلا سيبك من النفي والمنفي والكلام البايخ ده، هو ده تعليل للا يرد ولا ليرد؟ لأنهما اللام دي لام التعليل، هذا التعليل الذي يأتي بعد لام التعليل، تعليل للا يرد ولا ليرد؟ شوف الصراحة، شوف الأدب بتاع الشيخ، يقول أنا مش فاهم، كل ما تقول أنا مش فاهمها، تواضع جميل، ها؟ لا ركز بقى، أحسن حضرتك المرة، اشرح لي يعني، اشرح لي الكلام ده. فلا يرد الخلع يعني، فلا يعترض. أها. خلع والمفاداة. صح. كم؟ فلا يعترض بالخلع، لأنهما صريحان. أه. هو بيعلل ليه دلوقتي؟ بيعلل اللي لا يرد ولا بيعلل اللي يرد؟ ممتاز، فتح الله قلبك وشرح الله صدرك للإيمان، يبقى تعليل للنفي، ما دام تعليل للا يبقى تعليل للنفي، لأن لا أداة نفي، يبقى أنت طلعت علامة من ورانا أهو. لو كان تعليلا ليرد يبقى تعليل للمنفي. ازيك يا عبد الهادي؟ خلاص؟ تعرف كل حاجة وفي تنخبي مكتب. نعم، للنفي هو سكت يعني ايه؟ لأنهما صريحان، ما هو قال خلاص لأنهما صريحان، ذكر المال يكون صريح، من غير ذكر المال ما يكونش صريح. إلى فكرة جميلة، لأنهما صريحان بذكر المال كما سيذكره الشارع. قال: ومثل ذكره نيته، مثل ذكره، ضمير في ذكره يعود على عبد الهادي، على المال مش على ذكر المال، على المال. ومثل ذكره بعد ما قال صريحان بذكر المال، هل يشترط ذكر المال؟ هل يشترط التلفظ بالمال؟ قال: لا، مثل ذكره نيته. ومثل ذكره نيته، الحجة نيته نعرفها ايه؟ ومثل ذكره نيته، ها؟ استنى يا عبد الله، استنى يا هاشم، ايوه يا طارق، في اجابه ولا نسال غيرك؟ ليه؟ مفيش اجابه ليه؟ مفيش اجابه ليه وانت من اهل القران والقراءات؟ مفيش اجابه ليه؟ مثل ذكره نيته، دي جمله ايه؟ دي فعليه ولا اسميه؟ مش بس ها؟ اسميه مكونه من ايه؟ الجمله الاسميه مكونه من ايه؟ مش سامع. الجمله الاسميه مكونه من ايه؟ مبتدا وخبر. اين المبتدا والخبر؟ مثل ذكري نيته. نعم جدع شاطر. ايه الصعوبه بقى؟ بلاش خوف. نعم نعم مبتدا مؤخر او خبر. الطف شويه. انت الطف والله، والله انت اللي الطف. سيبك انت، سيبك من النحو كده، انت الطف واحد. نعم ماشي. وانت كمان لطيف. مبتدا مؤخر خبر. انا عايز الخبر بس انت الطف مني. خلاص. ومثل ذكره، مثل ذكر المال نيته كما مر. مر فين يا شباب؟ مر فين يا طلبه؟ عبد الله ها؟ في الخلع قريبا، اخر فصل في الخلع، ان كنتم تذاكرون واظنكم لا تذاكرون. ولا يرد بعد ما نفى إيراد، بعد ما نفى الاعتراض بالخلع والمفاداة، ينفي الآن الاعتراض بلفظ سادس وهو لفظ نعم. ولا يرد نعم، يعني لو قوستها تكون طالبا جيدا، يبقى أنت فاهم إحنا بنقول إيه. ولا يرد لفظ نعم، يبقى نقوس نعم. ولا يرد نعم جوابا لمن قال أطلقت زوجتك. نقوس أطلقت زوجتك لمن قال أطلقت زوجتك، ولو وضعت علامة استفهام يكون حسنا. ولا يرد نعم جوابا لمن قال أطلقت زوجتك قاصدا التماس الإنشاء، قاصدا السائل نفسه اللي بيقول أطلقت زوجتك يقصد من المسؤول أن ينشئ، يعني يقول له طلق زوجتك. أطلقت زوجتك يعني مش تخلط بقى وتطلق بقى وتنهينا من الموضوع ده، الست اللي تعباك دي طلقها بقى. أطلقت زوجتك عشان يقول نعم، حتى يقول نعم قاصدا. هذا الشخص السائل بهذه الصيغة لما يرد عليه المسؤول ويقول نعم فهو ينشئ الطلاق، فيكون كلمة نعم إنشاء للطلاق وتكون صريحة ولا تحتاج إلى نية. هل قوله نعم في هذا الموضع في هذا السياق في هذا الحوار يكون صريحا؟ نعم يكون صريحا. هل يرد على هذه الألفاظ الثلاثة؟ هل يعترض على حصرها بهذه الألفاظ الثلاثة؟ الجواب لا، لا يرد نعم جوابا لمن قال أطلقت زوجتك قاصدا التماس الإنشاء، السائل هو اللي بيقصد. قال فيقع بها الطلاق وهي صريحة لأنها قائمة مقام طلقتها، بين قوسين قائمة مقام بين قوسين طلقتها. قال فليست زائدة. نعم ليست زائدة، ليست لفظا رابعا صريحا، بل هي داخلة في اللفظة الأولى الطلاق وما اشتق منه. يبقى هي ليست واردة، ليست مما يعترض بها على حصلها في ألفاظ ثلاثة، لأنها داخلة في اللفظ الأول. يبقى يا شيخ عويضة لأنها قائمة، تعليل لإيه؟ للنفي والمنفي. لأنها قائمة مقام طلقتها للنفي، تعليل للا يرد، يبقى تعليل للنفي. الحمد لله. فليست زائدة. قال وإذا نظرنا لعد ذلك من الصريح كان الصريح خمسة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، هذه ثلاثة، والخلع والمفادات مع ذكر المال أو نيته، هذه الرابعة، ونعم المذكورة في جواب السؤال مع قصد السائل التماس الإنشاء. هذه الخامسة. من؟ أن أرجعها لما سبق. أرجعها لما سبق. بيقول عشان كده قال وإذا نظرنا لعد ذلك من الصريح، يعني إن شئنا التفصيل، يعني إن شئنا التفصيل بغير إرجاع هذه الألفاظ إلى أصولها تكون خمسة. يعني الخلع والمبتدأ مع ذكر المال صريح، مع ذكر المال أو نيته صريح، لأنها ترجع إلى ما سبق، لأنها ترجع إلى ما سبق، يعني وجهان لعملة واحدة، يعني تنظر إليها من هنا تراها مفردة، تنظر إليها من هنا تراها داخلة في ألفاظ الثلاثة السابقة. لا بنفسه ثلاثة ألفاظ، ذكر المال والمفاداة لكن صريحا بنفسه، نعم ملحقة بطلاق. إذا جمعت الصريح بنفسه مع غير الصريح بنفسه تصير خمسة. ثلاثة. صريح المفاداة والخلع صريح لا بنفسه وإنما بذكر المال أو نيته، ونعم ملحقة بطلقت باللفظة. الصريح بنفس بغير نفسه صريح، اسمه صريح بغير نفسه مش كناية، لا يحتاج إلى نية. الكناية هو ما لا يحتاج إلى نية. الصريح بذكر المال لا يحتاج إلى نية فلا يقال عليه كناية. إزاي تقول صريح إزاي تقول عليه كناية؟ تتناقض. صريح بذكر المال، بس صريح نقسمه كده، نقسم صريح وكناية، والصريح نقسم صريح مش الكناية، نقسمه إلى قسمين، صريح بنفسه وصريح بغيره. ولا عشان أنت جبت لي هدية امبارح يعني، مش هفوتها لك، مش هوافقك على الكلام اللي أنت بتقوله ده. نعم. مش سامع. نعم. أيوة اتفضل. لا أطلقها إيه ما يبقاش نعم. أطلقت زوجتك، طلقت يعني في الماضي، أطلقت زوجتك نعم أطلقها، يبقى مش نعم. نعم أطلقت، يعني ماذا اشتراط نعم طلقت هو قال نعم بس. طيب نعم، يعني لما أقول لحضرتك أصليت الصبح اليوم حاضرا تقول نعم أصلي، طلقت يعني في الماضي يا شيخ حسام. أنا مش فاهم الكلام ده في العربي، أنا مش فاهم، أنا مش عارفه، مش عارف كلمة في العربي ده حاجة ما حصلتش أقول عليها نعم، ما عرفهاش أنا دي. امبارح وقلنا أنت حنين، النهاردة أنت بتعمل إيه بقى؟ إيه نعم دي؟ ما موقعها من الكلام العربي؟ إيه نعم دي؟ ما فيش إقرار، نعم حرف جواب، هو ده اصطلاحات جديدة، أنت بتحط لنا اصطلاحات جديدة تجارية عشان انت راجل تجاري، بس ده مش عربي. نعم حرف جواب، كلا حرف جواب، اجل حرف جواب، لا حرف جواب، اي حرف جواب، مفيش كلام دوت، مفيش. ده اصطلاح جديد، وضع جديد، ممكن تحطه وتطرحه على مجمع اللغة العربية يوافق عليه، وما فيش لا يوافق عليه هندخله في الكتب عندنا. مفيش لغاية دلوقتي ما حصلش، ما فيش مجمع اللغة العربية على هذا الاقتراح بتاعنا. نعم سوف أطلقها على احتمال نعم لم. اهو نفس الكلام، فانت حط ضم صوتك الى صوتي، ضم صوتك الى صوتي وارفع اقتراحا لمجمع اللغة العربية في دورته الجديدة، وقد يأخذنا على اعتبار دي مش موجودة عند العرب، ده من عندك، على اعتبار استخدام اللفظ في غير موضعه، يعني زي ما نقول ايه اكلت مثلا ايه اكلت القلم، على اعتبار ان القلم دوت مثلا بلح. استنى بس لما خلص فارس ثاني قال ايه، قال له هذا السائل قال له نعم. مفيش كده، مفيش في اللغة العربية طلق زوجتك نعم. نعم ده حرف جواب أخي الحديث. فكه نعم أفعل، ما أعرفش الحديث ده. يعني كان له عالية أحلم أنا عند قريش وقال له الثبوت كذلك قال نعم. طب هنا مش كده اللي معنا مش كده على فرض إن في حديث يقول كده معلش فوق كل هذا ما أعرفش أنا بقول لك هنا الحديث مش كده أو الرواية اللي معنا مش كده مش فوق مش فعل أمر ده بيسأل طيب اللي معنا مش كده اللي معانا سؤال والسؤال يحتاج الى جواب انت دلوقتي جبت لي شاهد اخر بتقول لي فك ده فعل امر فعل امر ممكن يجاب عليه بمثل هذا لكن ده سؤال يحتاج الى جواب ايه هو الانشاء عندما نسأله او يأمره يعني ما هنا مفيش امر طب اعمل ايه فيك مفيش امر هنا نكمل يا حسن مفيش هنا امر يا اخي الحبيب اي تفضل لا ولا نسأل ولا نعيد ده هو دي النبر بتاعه نبره طريقته في إلقاء السؤال طريقة المقرر يريد منه أن ينشئ طلاقا طريقتك في إلقاء السؤال هي التي تفهم فلا تحتاج إلى سؤال بعد ذلك هل أردت يا أيها السائل ذلك أو لم ترد وهذا نستخدمه حتى في لغتنا العامية يعني نستخدمه كثيرا في لغتنا العامية خلاص هذا يحتاج كله إلى سياقات يعني كله خاضع للسياق الذي يقال فيه هذا الكلام ولذلك يقول لك يريد إنشاء قاصدا إنشاء كان في سياق يدعو إلى هذا حوار أنتج في النهاية هذا السؤال ثم هذا الجواب أكيد ويكون كاذبا يعني يسأله سؤال يقول لو أطلقت زوجتك سؤال استخباري ليس من ورائه قد إنشاء يقول نعم ويكون كاذبا ولا يقع شيء أو نعم يكون صادقا ويقع بس يقع مش بكلامه يعني لو سأله سؤال طلقت زوجتك سؤال لا يريد به إنشاء الطلاق يعني أخبرني هل حصل منك تطليق منك لزوجتك أو لا فيقول له نعم فإن كان صادقا فقد وقع الطلاق بالإنشاء السابق لا بنعم إن كان صادقا إذا قد وقع الطلاق بالإنشاء السابق الموافق للواقع لا بنعم الآنية الحالية وإن قال لا وقد كان أوقع طلاقا يكون كاذبا نعم لا تنشئ الآن ما دامت تجيب على سؤال استفهامي بحث أطلقت زوجتك فقال نعم لا ينشأ بها شيء إن كان قد طلق وكان صادقا فقد وقع الإنشاء سابقا نعم هنا إنشاء لم يطلق هو بيتبع منه التطليق يقول له طلق كأنه بالضبط قال له طلق أطلقت زوجتك يريد قاصدا يريد قاصدا إنشاء الطلاق يستدعي منه تطليق زوجته يعني كانوا بيقول له بالبلدي كده انت لسه ما طلقهاش لغايه دلوقتي كانه بالضبط قال طلقتها الان كما لو ذهب اليها وقال طلقتك هل هذا الذي يريده قاصدا انشاء الطلاق يعني بيقول له انت لسه ما طلقتهاش بعد كل اللي حصل مش كنت قلت هطلقها أطلقت زوجتك يعني يلا خلصني فهمت؟ العربي كده يقول هي طالق ممكن يرد يقول كده وممكن يقول نعم ممكن يقول كل ده فإن قال نعم مجيبا على شخص يريد منه إنشاء الطلاق فكأنه قال طلقته لا فرق لا سمحت خلي بس فارسي خالص لا فرق ما ينفعش نعم بقى ما ينفعش بدل اللي احنا قلنا عليه من شويه ده اقتراح منك لمجمع اللغه العربيه نعم لو هيختصر الكلام يقولش نعم على ما اصله مش بيساله ده بيقول بيطلب منه تقريرا بيطلب منه انشاء الطلاق قالش نعم هنا نعم لم اطلقها ازاي ولم يقل له الم تطلق بيقول اطلقت بالإثبات لا بالنفي أطلقت نعم يبقى لم يطلق يبقى طلق خلاص معلش كل الأسئلة دي بعيد عن الذهن العربي بعيد تماما استخدامات لا عربية. ولذلك وسنرى وستظل ترى في هذا الدرس وفي غيره وفي كل العلوم أنه لا غنى عن العربية ولا علم إلا بالعربية ولا نحو ولا عفو ولا فقه ولا أصول ولا أي حاجة إلا بالعربية. ومن لم يدرس العربية قبل دراسة العلم فقد أتعب نفسه بلا كبير طائل، في طائل بس لا كبير، طائل ليس كبيرا. فدرس العربية بارك الله فيك. نعم اتفضل. قلنا يعني أنت طلقت زوجتك هو لا يلتمس الإنشاء، قال له نعم كاذبا يقع. ايه هو اللي يقع؟ واحد كذاب يقع ايه؟ يسأل الشيخ اطلقت زوجتك استخبار عادي استفهام عادي، قال له نعم وهو كاذب، فما الذي وقع؟ ما وقع شيء. يسأل مش بيطلب الإقرار. اللي معانا هنا قاصدا التماس الإنشاء، قاصدا ده عربي يا إخواننا، قاصدا يطلب منه يقصد ينوي أن ينشئ طلاقا، بيقول له لو سمحت طلق مراتك، بيقول له طلق مراتك، قال له نعم خلاص إذا طلقتها. فبيسألني بيقول لي لو سألني أنت مبارح أكلت، قلت له نعم وأنا كاذب، ما الحكم؟ كاذب. ولا شبعت؟ ما شبعتش، انا جعان بموت من الجوع اهو. يقول لي انت كلت امبارح، قلت له نعم وانا كذاب. هل نعم دي انتجت شبعا؟ سؤال جواب لم تنتج شبعا. طيب هو قال كده اطلقت زوجتك امس؟ فقال له نعم وهو كاذب، يبقى زوجته طالب. بس هو ده سؤال وده جوابي. اتفضل. ايه الفرق بينهم؟ مفيش فرق. أطلقت زوجتك، أطلقت زوجتك، نعم كاذب أو صادق، مفيش فرق. حسن فرق. إيه الفرق؟ هو مثلا ملاذ أو ليس له يعني أطلقت زوجتك، هو غير معنى أصلا من هو الفرق. طب أحمد جاي بعد كده طلق في يد الزوجة؟ مش فرق أي حاجة. في يد الزوجة؟ أقال له السائل أطلقت زوجتك، أنا هو كاذب، ليس من شأني أن أطلق. طيب لا نحكي على طلاق، وانا قلت حاجه غير كده. سواء هو العصمه في ايد، ايه اللي جاب الطلاق؟ العصمه في ايدها، العصمه في ايد ولا في ايدها؟ يقع ايضا بنفس يقع. ايه يعني؟ ايه هو اللي يقع؟ يعني كانه كذب، محض كذب. هو ده اللي كان السؤال. تأكيد لكلامي ولا لكلامه هو؟ كلام الشيخ اللي هو ايه؟ اللي هو لو كذب لا يعزل. رأي حاجة من اللي بيقوله؟ اتفضل. السؤال يعني كيف أعرف من أمامي أو السائل يعني يقصد يلتمس الإنشاء أم يستفهم فقط؟ بالنظر؟ بالنظر. طبعا أحسن كده. يعني هو لو قال كده في الفاعل قصد التماس الإنشاء، لو قال أطلقت زوجتي بقول نفس الشيء، تطلع على الخبرية. صح؟ زوجتي في العربية. طبعا استفهام مش الخبرية، استفهام استخبار يعني استفهام. يعني أقصد مش الخبرية، على الاستفهام، على الاستخبار. الاستخبار يعني طلب الخبر. الاستخبار يعني طلب الخبر. لا يكون طلب إلا بعد أن طلب على عميق المجيب، يعني لا يعرف دليل السؤال. لذلك سألني هو لو انتبه بيقول لي كيف أعرف، قلت له بالنظر، بطريقة عرض السؤال. مثلت لك باللغة العامية إن كان بيني وبين الأبعد حوار، وهو بيقول أنا خلاص هطلقها، بعدين أنا عرفت إنه ما طلقهاش، فجيت له متلاحف وعايز يطلق مراته، قلت له انت لسه ما طلقتهاش. شوف بقى انت لسه ما طلقتهاش، ده سؤال. يعني هل لم تطلقها بعد؟ سؤال. يعني النظر انا عمال اقول له طلق الست دي، طلقها مفيش فايده منها، طلقها دي تعباك، دي كذا كذا كذا كذا، ما طلقهاش. فبستدعي منه الطلاق، بقول له انت لسه ما طلقتهاش، طلقها بقى. متساويه. وإذا لم يقصد شيء يبقى استخبار، يبقى استفهام. استفهام استفهام عادي. أيوة أمر إلى حل آخر. ما يقعش الطلاق بنعم وحدها من غير التماس من السائل. طب ونعم إذا كاذب فيه أو صادق. مع الكلام هو كان صادقا. لو كان صادقا يعني طلقها، يبقى حصل الطلاق سابقا. لا نعم وطلقها. ما ينفعش نعم وطلقها لأنه ما بيأمروش. ما فيش حاجة اسمها نعم وطلقها. نعم يطلقها لو كان يستدعي منه ذلك، اما لو كان استخبارا واستفهاما لا يجاب عنه بنعم. اي محل من احنا عبد الكنايه اصلا ده اسلوب مش عربي. هو ده نفس الحوار ده سابقا، احنا بنكرر الحوار ده سابقا. بص بص انا عايزك قبل ما تسأل تفكر، عشان انت ما بتفكرش قبل ما تسأل، مش انت لوحدك، اكتر من واحد ما بيفكرش. دور الكلام في دماغك وبعد كده اسأل. طب اسأل. طب بلاش انا بلاش تاخد النصيحة دي مني، قول قول اللي انت عايزه. قلت ان احنا نحصل هنا على الصحيح التصريح، الكلام ان هو طلقها بس قال طلقها وقال لها طلقتها صحيح، ما تقبل ولكن طلقتها كنايه، طلقتها اذا خرجت مثلا من البيت. مفيش حاجه اسمها كده طلقتها اذا خرجت من البيت، ده في طلقتها انا صح، اذا خرجت يعني ايه الكلام دوت؟ مفيش، ده انشاء، ده لازم ينشئ كلام. اذا خرجت من البيت فانت طالق، مفيش الكلام ده، مش عربي. طلقتها اذا خرجت من البيت يعني ايه طلقتها؟ ده هو حتى وهو بيكلمها ما بيقولكيش طلق، ما بيقولهاش طلقتي. ما ينفعش حتى في العربية تلفظ بكده، في العربية بيقول اذا خرجت من البيت فانت طالق، مش طلقتك اذا خرجت من البيت. حتى دي ما ينفعش، حتى التفصيل ده ما ينفعش في العربية. يبقى ازاي نختصره في نعم؟ مش عربي. ما ينفعش يقول لا اذا خرجت من البيت فقد طلقت فانت طالق. ما فيش وقت للكناية هنا في الإجابة؟ كلها صحيحة؟ يعني ما فيش بالتعليق كناية. الراجل حينام مننا أهو عمال يتوه. معلش حقك عليك. طب وصلنا لغاية فين؟ قوله الطلاق، يبقى أول ألفاظ الثلاثة الصريحة الطلاق. تعالى هنا. تعالى هنا. الله يهديك الله يهديك، مكان فاضي. قوله الطلاق أي فيما إذا جعله مبتدأ، كأن قال الطلاق لازم لي أو واجب علي، اللي هو كلمة علي الطلاق، علي الطلاق يعني واجب علي. الطلاق لازم لي، الطلاق هنا مبتدأ، أو واجب علي، الطلاق مبتدأ، لازم خبر وواجب خبر، بخلاف قوله فرض علي. الطلاق فرض علي، صحيح الطلاق مبتدأ لكن لا يكون صريحا، ما يكون ايه؟ قال فهو كناية. لماذا؟ لان الفرض، الطلاق فرض علي، لان الفرض قد يراد به المقدر نظرا للعرف في ذلك. الناس تعرفوا على استخدام الفرض بمعنى الواجب وبمعنى المقدر. فلما كان محتملا للأمرين الطلاق فرض يعني واجب وهو معناه صريح ويحتمل مقدر، فاحتمل أمرين الطلاق وغيره فيكون كناية. الطلاق فرض علي يكون كناية باعتبار استعمال الناس له، هو استعمال مستمر إلى الآن. نعم. علي الطلاق صريح. ما فيش معنى هنا علي الطلاق، ده انا اضفتها من عندي يعني، هنا ما فيش علي الطلاق. ده صريح. بخلاف قوله فرض علي فهو كناية، لأن الفرض قد يراد به المقدر نظرا للعرف في ذلك. ولو قال علي الطلاق وسكت فقال الصيمري إنه صريح وهو الحق. خلافا لمن قال إنه كناية. ليه؟ لأن الطلاق، علي الطلاق مكونة من خبر ومبتدأ، علي الطلاق مكونة من خبر ومبتدأ. علي جار وجار خبر مقدم والطلاق مبتدأ مؤخر. أين الخبر؟ يتعلق الجار والمجرور. علي الطلاق، يعني الطلاق كائن علي. بدأ الخبر ومتعلق بالخبر. هو بالضبط مثل قوله الطلاق لازم علي، الطلاق واجب علي، الطلاق كائن علي، الطلاق مستقر علي. اللي منتشر الآن ما بيقولش الطلاق علي الطلاق فقط، بيقول علي الطلاق لا أفعلن، علي الطلاق لا أفعل، علي الطلاق من كذا، علي الطلاق لن كذا. بيفتى بها وبيؤخذ في القانون بأنها لا يقع بها الطلاق. حتى لو لم ينفذ يبقى عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. لأنه ربطها بما بعدها، علي الطلاق لأفعلن كذا، علي الطلاق لتفعلين كذا، فكأنه يمين، كأنه في قوة اليمين يعني. ولذلك لو لم يفعل يكفر قوة التعليق. وكذلك التعليق، التعليق تعليق النذر بس، مش تعليق اللي هو تعليق الطلاق، تعليق النذر. هذا مخرج، أنا بتكلم عن الناحية الإفتائية والقانونية، مخرج لتخفيف البلاء عن الأمة. لما انتشر هذا التمسوا في أقوال بعض المجتهدين ما يخففون به عن الأمة ويصطفون به أحوال الأسر، لما انتشر على الأسر هذا اللفظ القبيح. لكنه لو أخذناه على رأي العلماء الأكثرين من العلماء يعني لا أوقعنا به الطلاق إذا لم ينفذ طلاق. اللي بيعتبرها كناية ما بيقولش إنها كائن بقى، بيعتبر أي حاجة غير كائن ومستقر زي فرض اللي سبق فرض عليه، مش أن فرض دي تحتمل الكناية لأنها قد تكون بمعنى المقدر. طيب هذا الطلاق يكون صريحا إذا كان مبتدأ. يكون برضو صريح لأنها جملة اسمية، جملة اسمية فالأصل فيها أن تكون كائن. وفيما إذا جعله مفعولا أيضا يكون صريحا إذا جعل الطلاق المصدر ده أو اسم المصدر، لأن الطلاق اسم مصدر من طلقة، مصدر من طلقة، والتطليق اسم مصدر، طلق طلاقا مصدر، طلق تطليقا اسم مصدر، طلق تطليقا مصدر. المهم مصدر أو اسم مصدر إذا كان مبتدأ يقع صريحا، إذا كان مفعولا يكون صريحا. وفيما إذا جعله مفعولا فأوقعت عليك الطلاق، أوقعت عليك الطلاق، الطلاق هنا مفعول فيكون صريح. أو فاعلا بقوله يلزمني الطلاق، يلزمني فعل ومفعول، الطلاق فاعل، الطلاق هنا فاعل والصيغة صيغة صريحة. قال فهو صريح أيضا، إذا مبتدأ أو مفعول أو فاعل، بخلاف ما لو جعله خبرا كقوله أنت طلاق أو الطلاق، أنت الطلاق، أنت طلاق، فليس بصريح بل كناية. لماذا؟ لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا. توسعا يعني ممتاز، الله يفتح عليك، يعني مجازا. تفضل. توسعا أي مجازا، يعني لما نقول فلان عدل، عمر عدل، عدل ده مصدر لا يخبر به عن الزواج، لا يخبر به عن الأعيان يعني الزواج، ولكن يخبر مجازا، مجازا، وإنما يخبر بالصفات، يخبر بالصفات، عمر عادل، أما عمر العدل أو عمر عدل فهذا مجاز يخبر به توسعا يعني مجازا. فأيضا لما يقول أنت، وأنت ده عين ذات، أنت طلاق أو أنت الطلاق، يبقى مجاز، ولما لم يكن حقيقة بل مجازا فيصير كناية، لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا. وكذلك إذا قال أنت فراق أو سراح فهما كنايتان، فقولهم المصادر كناية ضابطة، المصادر كناية محمول على ما إذا استعملت أخبارا لا مطلقة كما اشتهر. هذا الضابط المصادر كناية اشتهر أنها مطلقة في أي وضع كانت، مبتدأات أو أخبار أو مفاعيل أو فواعل، أبدا إذا كانت أخبارا، إذا وقعت في الجملة خبرا يعني. فقولهم المصادر كناية محمول على ما إذا استعملت أخبارا، أخبارا نحوية يعني، لا مطلقا كما اشتهر. فرع آخر، وترجمة الطلاق بالعجمية صريحة بينها جملة اعتراضية والمراد بها ما عدا العربية. وترجمة الطلاق بالعجمية شرطة والمراد بها ما عدا العربية شرطة، هذه جملة اعتراضية بيشرح بها العجمية. ما هي العجمية؟ كحك بالعجمية يعني ولا ايه؟ العجمية يعني ما عدا العربية. الكحك بالعجمية يا رمضان، العجمية اللي هي نوع من السكر المعالج بالحرارة، يوضع في المخبوزات فيصير كحك بالعجمية، يوضع عليه بعض المكسرات. طيب العجمية هنا مش مقصود بها الكحك أبو عجمية، المقصود بها إيه؟ ما عدا العربية. بيشرح هذا بجملة اعتراضية. وترجمة الطلاق بالعجمية مالها؟ خبر صريحة، ترجمة مبتدأ صريحة خبر. ترجمة الطلاق بالعجمية صريحة لماذا؟ لشهرة استعمالها فيه عند أهلها، فهي صريحة وإن أحسن العربية، كأنه يرد على من قال إنما تكون صريحة إن لم يحسن العربية، قال لا حتى لو أحسن العربية، وإن ديت للغاية للغاية، يعني رد على المعارض على المخالف الذي يقول إنه لا يكون صريحا إلا إذا كان جاهلا بالعربية، لا يتي حتى لو كان عالما بالعربية، هي صريحة وإن أحسن العربية دون ترجمة الفراق والسراح، فإنها النسخة القديمة إنها ولا إنهما؟ إنها، يبقى إنها ضمير يعود على إيه يا أحمد وكة؟ ضمير المفرد ده، المفردة المؤنثة، يعود على الترجمة أحسن. دون ترجمة الفراق والسراح فإنها، أي ترجمة الفراق والسراح كناية. ليه؟ مش كانت ترجمة الطلاق صريحة، لماذا ترجمتهما كناية؟ قال لضعفها بالترجمة مع الاختلاف في صراحتهما بالعربية. الله، يقول لي الترجمة في ذاتها ضعيفة، ترجمة في ذاتها ضعيفة، وإنما اعتبرناها صريحة في الطلاق لأن رغم ضعفها إلا أنه لا خلاف في أن كلمة طلاق صريحة على كل المذاهب عند كل العلماء، لا خلاف في صراحة كلمة الطلاق، فترجمتها ضعفها بالترجمة لم تؤثر على قوتها لصراحتها وعدم الاختلاف فيها، بخلاف الفراق والسراح، هاتان الكلمتان صريحتين عندنا معاشر الشافعية لكنهما ليستا صريحتين عند كل العلماء، ففيهما نوع ضعف، فلما أضيف إلى ضعفهما ضعف بالترجمة صارتا كنايتين. مرة أخرى، طلاق لفظة في غاية القوة، حق في غاية القوة لأنها لا خلاف في كونها صريحة بين كل العلماء، فضعف ترجمتها ضعفها بالترجمة الأحرى، ضعفها بالترجمة لم يؤثر على قوتها نتيجة إلى كونها متفق عليها بين العلماء، لكن السراح والفراق ليستا متفقتين عليهما بين العلماء، ففيهما نوع ضعف، فأضيف إلى ضعفهما ضعف بترجمتهما فصارتا كنايتين، ترجمة الفراق والسراح كنايتان وليست صريحتين. نعم. الترجمة كلام مش عربي، الشرع عربي والألفاظ تكون بالعربية. بس فإذا أنشأت عقودا أو حلولا كما في الطلاق أو إقرارات أو دعاوي كلها بغير اللغة العربية فهذا فيه نوع ضعف. كان عليك أن تتحرى الألفاظ العربية حتى وأنت أجنبي بينه يعني حتى بينه وبين بعضهم قوي عندهم لا علاقة لنا بعندهم، يعني كل الشرع عربي بينه وبين أنفسهم يتكلمون بلغتهم بأي لغة يشاءون، لكن إذا أراد إنشاء عقودا أو أراد إنشاء حلولا عليه يعني أشياء شرعية يبقى عليه أن يستخدم الألفاظ العربية الشرعية أي العربية، لا مانع أن يترجم لن يعني العقود ستقع، ما هو ما لم يقل انها لم تقع، العقود صحيحة وتقع، بس الان في تصنيفها يعني هي صريحة ولا كناية؟ يقول هي كناية لان فيها نوع ضعف، نوع ضعف بس. حتى نقفر يعني ما هو ده معنى الترجمة، الترجمة يعني مفهوم عند أهله. طب ليه بيقولش السبب الآخر؟ يعني أنا أصحاب السبب الآخر كما قال يصرش استعمال الضوء طرقنا أنها مشهورة قابلنا بها أنها يعني كثرة أو شهرة استعمالها بين أهله، يقول ليش قابل لقلة الشهرة بحيث مقابل للسبب للعيدة الأولانية للأولانية اللي هي إيه؟ لأن الله صريحة مشهورة استعمالية يعني لأهلها. ترجمة الصراح والفراق أيضا مشهورة عند أهلها، مفيش بينهم خلاف. لا الكلام ده أصلا ما يسمى الفراق والصراح دي مش من دولة أكثر، يعني ما بتتكلمش يعني طلاق. نعم ترجمة مش ضعف الترجمة، الترجمة ضعيفة، مش ضعف الترجمة، ضعف الترجمة دي يعني معناها إن ترجمة ركيكة، ترجمة غير صحيحة. هم بيتكلمش على كده، بيقول الترجمة في ذاتها اللي هي صحيحة 100% في ذاتها ضعيفة، الترجمة الصحيحة القياسية النمطية النموذجية أيضا ضعيفة لأنها خروج عن لغة الشرع. إذا جاء أحد في الأوروبا ولا قال أنا أعرف هذا اللفظ مرادف بالضبط، أنا بقول أهو نمطي نموذجي عمالها أكرر لك وأجيب لك مرادفات، هذا ترجمة اسمها ترجمة صحيحة 100%، هذا استعمال ضعيف لأنه عادل عن العربية لغة الشرع إلى لغة أخرى. هذا الاستعمال الضعيف لا يفسد العقد، لا يفسد الحل، ولكنه قد يكون معه صريح، قد يكون معه صريحا وقد يكون معه كناية. إذا كان طلاقا فالترجمة بالطلاق صريحة، إذا كان صراحا أو فراقا فالترجمة بهذين كناية. وما اشتق منه الطلاق وما اشتق منه صريح، قوله وما اشتق منه ظاهر صنيعه حيث عطفه ولم يقل أي ما اشتق منه كما قال الشيخ الخطيب، جملة اعتراضية كما قال الشيخ الخطيب، أن المصدر صريح أيضا وهو كذلك حيث لم يقع خبرا عن الزوجة كما علم مما قررنا أنت طلاق، فاندفع بذلك قول المحشي، افتح قوسا لكلام المحشي، صوابه حذف الواو لأن المصادر الثلاثة كنايات والصريحة هو ما اشتق منها أغلق القوس، ده كلام المحشي. هذا الكلام من المحشي مدفوع لأنك قد عرفت أن محل كون المصادر كنايات إذا وقعت أخبارا بخلاف ما إذا وقعت مبتدآت أو مفعولات أو نحو ذلك فإنها صرائح. مفهوم الأسطر دي مفهومة ولا نعيدها؟ نعيدها حاصل. طب ارجع إلى الهامش لو سمحت، مكتوب إيه؟ فالصريح ثلاثة ألفاظ، الطلاق و الطلاق، ده المصدر، الطلاق وما اشتق منه. مثل قال تطلقتك، الفعل مشتق من المصدر، وأنت طالق اسم الفعل مشتق من المصدر، ومطلقة اسم المفعول مشتق من المصدر. إذا الصريح ليس فقط المصدر بل المصدر و وما اشتق منه. فالشيخ المحشي بيعترض ليقول الصواب حسب هذه الواو، يقول الطلاق مش صريح، الطلاق ده مصدر فهو مش صريح، فالصواب أن نرفع هذه الواو ونشرح الطلاق في كلام الماتن، لأن الطلاق دي من كلام الماتن، نشرحه حتى نصحح أنه صريح، نصححه بأنه ما اشتق من الطلاق. الطلاق في ذاته كلام المحشي، الآن أتكلم على لسان المحشي البرمان، الطلاق في ذاته ليس صريحا، ما ليس صريح ما اشتق منه، يبقى نحذف هذه الواو، الطلاق أي ما اشتق منه، لأن الطلاق لسان الكلام للمحشي، لأن الطلاق مصدر والمصدر كناية. فقالوا لا قف عندك، الطلاق صحيح مصدر لكنه ليس كناية إلا إذا كان خبرا، أما إذا كان مبتدأ أو مفعولا أو فاعلا فصريح، فالواو في محلها. مسألة فلسط الأسطر نقرأها. وما اشتق منه و ما اشتق منه ظاهر صنيعه. ظاهر صنيعه الضمير يعود على مين؟ على مين؟ على الشارح. ممتاز. اسمك ايه؟ احمد. احسنت يا احمد. ظاهر صنيعه اي صنيع الشارح حيث عطفه الشارح حيث عطفه ولم يقل اي ما اشتق منه كما قال الشيخ الخطيب جملة اعتراضية. ظاهر صنيعه ان اعراب ان ايه؟ ان وما بعدها عمر بس كلمش من غير ايه؟ السيدة حلمة ان اعرابها ايه؟ ان وما بعدها. نعم مش سامع. مفعول به قول ايه؟ اين هذا القول؟ طب نقرأ الجملة. اقرأ الجملة جيدا. ظاهر صنيعه اي صنيع الشارح حيث عطفه اي الشارح ولم يقل اي ما اشتق منه كما قال الشيخ الخطيب. قال الشيخ الخطيب بجملة اعتراضية. ظاهر صنيعه ان المصدر صريح ايضا. يبقى ان المصدر صريح ايضا اعرابها ايه؟ خبر. صح يا عمر جاءت متأخرة لكن صح. خبر ظاهر مبتدأ أن صنيعه خبر. صح كده. أن المصدر صريح خبر. ظاهر مبتدأ أن واسمها وخبرها في محل رفع خبر. يبقى الجملة أصلها كده. ظاهر صنيع الشارح حيث عطفه ولم يقل أي ما اشتق منه أن المصدر صريح. يبقى ده خبر ظاهر. يبقى المصدر صريح وما اشتق منه أيضا صريح. قال وهو كذلك يقرر كلام المحشي أو ما فهم من كلام المحشي من صنيع المحشي حيث لم يقع خبر. وهو كذلك بس بقيف حيث لم يقع أي الطلاق خبرا عن الزوجة. أنت طلاق أنت الطلاق كما علم مما قررنا. فاندفع بذلك قول المحشي البرماوي افتح قوسا صوابه حذف الواو لأن المصادر الثلاثة كنايات والصريح هو ما اشتق منه. أغلق القوس. هذا الكلام من المحشي مدفوع لأنك عرفت أن محل كون المصادر كنايات إذا وقعت أخبارا بخلاف ما إذا وقعت مبتدئات أو مفعولات أو نحو ذلك فإنها صرائح. مفهوم؟ أي سؤال إلى هنا؟ كطلقتك. اشتق منها أغلق القوس. نعم. شيخ الخطيب زي المحشي بيقول أي. شيخ الخطيب لما يرجع يعني يقول أي. أي. الطلاق أي ما اشتق منه. الشارح ولا المحشي؟ الشارح ما قالش أي. الشارح يقول و. الخطيب قال أي. لم يقل هذا بس صنيعه يكتم هذا. كطلقتك ما اشتق من الطلاق طلقتك الفعل. وهذا على طريقة البصريين الذين يجعلون المصادر أصل الاشتقاقات. كطلقتك وكذا لو قال طلقك الله. طلقك الله صريح. ومثله ما لو قال لغريمه. هذا مش في الطلاق يعني. مثله في كونه صريحا بس مش في الطلاق يعني مش باب الطلاق. ومثله ما لو قال لغريمه أبرأك الله. غريمه يعني مين؟ المدين يعني مش صاحب الدين. صاحب الدين يعني الدين المدين زي ما يقول حسام المدين. ومثله لو قال ما لو قال لغريمه أي لمدينه أبرأك الله أو لأمته أعتقك الله بخلاف ما لو قال باعك الله أو باعك الله أو قال لك أو قال أو أقالك الله أو أقالك الله أقالك أو أقالك الله فإنه كناية. ليه؟ لماذا هذه المخالفة؟ قال لأن القاعدة أن يبقى اللي جاي دي قاعدة ضابط لونه خططه. لأن القاعدة أن ما استقل به الشخص وأسنده لله تعالى كان صريحا لقوته بالاستقلال، وما لا يستقل به الشخص وأسنده لله تعالى كان كناية، يعني لضعفه بعدم الاستقلال. استقل به الشخص، العتق ده يحتاج إلى شخص آخر ولا بيستقل به الشخص؟ السيد المالك استقل به الشخص. الطلاق، يشارك الزوج أحد في التطليق ولا هو المستقل بالتطليق؟ هو المستقل بالتطليق. الإبراء، الدائن فقط هو المستقل بالإبراء. فهذه أشياء، الطلاق، العتق، الإبراء، يستقل بها الشخص، فإذا أسدها للمولى سبحانه وتعالى كانت صريحة. أما البيع، البيع لا يستقل به البائع ولا المشتري، البائع وحده لا يكفي والمشتري وحده لا يكفي، يبقى لابد من طرف آخر، إيجاب وقبول. كذلك الإقالة تحتاج إلى طرفين، عقد، الإقالة عقد من طرفين. فباعك الله هو لا يستقل بالبيع، وأقالك الله لا يستقل بالإقالة، لابد من طرفين. فلو أسنده للمولى سبحانه وتعالى يكون كناية، يعني يحتاج إلى نية. وقد نظم ذلك بعضهم بقوله ما فيه الاستقلال بالإنشاء وكان مسندا لذي الآلاء فهو صريح ضده كناية، فكن لذا الضابط ذا دراية. مرة أخرى، ما فيه الاستقلال بالإنشاء وكان مسندا لذي الآلاء فهو صريح ضده كناية، فكن لذا الضابط ذا دراية. واضح إن شاء الله؟ بحر الرجز، بحر الرجز. إلى هنا في أي سؤال؟ لو سمحت فرق لي بين ذا وذا في الشطرة الأخيرة من البيت الثاني، الشطرة الثانية من البيت الثاني، أعرض لي ذا الأولى وذا الثانية، فكن لذا ضابط ذا دراية. أعرض لي ذا وذا، ارفع يدك. علي، علي بن سيد، ها، أعرف لي ذا فقط، ذا في الموضعين. لا تتكلمش غير إذنك، تفضل. الشيخ بيقول بصوت خافت لأنه خايف، ذا اسم إشارة مجرور باللام وعلامة الجر كسرة مقدرة لأنه اسم مبني. طيب ذا الثانية، خبر كن مرفوع ولا مجرور؟ منصوب علامة النصب، فتحة المقدرة ولا الظاهرة؟ منصوب بالألف من الأسماء الخمسة. كلامك خطأ في الجزء الأول، صواب في الجزء الثاني. كلامك خطأ في الجزء الأول، صواب في الجزء الثاني بعد التعديل طبعا، بعد ما عدلت، وده عيب كبير لأنك من كبار علماء النحو. إزاي اسم الإشارة يكون مجرورا؟ كلام متهرئ، كلام ساقط، كلام وحش، مبني يكون مجرور ازاي يعني؟ ده كلام ملخبط، يعني زي ما تقول ده ابيض لانه اسود. ايه مبني على السكون في محل جر. طيب يبقى ذا وذا متشابهان لكنهما مختلفان، فذا الاولى اسم إشارة وذا الثانية بمعنى صاحب اسم من الأسماء الستة. الأولى اسم إشارة مبني في محل جر باللام، والثاني اسم معرب. الأسماء الستة بمعنى صاحب، خبر لكن منصوب علامة النصب الألف لأنه من الأسماء الستة، فكن لذا الضابط ذا دراية. ما فيه الاستقلال بالإنشاء وكان مسندا لذي الآلاء فهو صريح بسكون الهاء، فهو صريح ضده كناية، فكن لذا الضابط ذا دراية. قوله وأنت طالق، ولو أتى بالتاء المسنات من فوق بدل الطاء كأن قال أنت تالق كان كناية، سواء كانت لغته كذلك، كانت عفوا لغته كذلك أم لا. مهم هذا الفرع، مهم جدا جدا جدا. ولو أتى بالتاء المثنات من فوق، مثنى من فوق لان في تاء لان في ياء مثنى من تحت ياء مثنى من تحت مثنى يعني فيها نقطتين من فوق تبقى تاء ومن تحت تبقى ياء ولو اتى بالتاء المثنات من فوق بدل الطاء كان قال انت تالق كان كنايه سواء كانت لغته كذلك ام لا يعني لغته انه يبدل الطاء تاء لهجته قبيلته يعني لهجته قومه انهم يبدلون الطاء تاء ام لا يعني هو تعمد ان يلحن في لفظه كذلك لو كان مما يبدل القاف حمزه علم باللغه وقال لامراته انت طالق ما لذلك قلت هذا مهم جدا من أجل هذا. أنا لهذا قلت هذا مهم جدا جدا جدا. لهذا الذي قلت وأنت الآن. ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينوي طلاقها. بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. قاعدة لغوية وأصولية لأن الأصوليين لغويون ولهم لهم تحريرات في اللغة لأن الأصولي لابد أن يكون لغوي المجتهد لابد أن يكون لغويا هذه قاعدة لغوية وأصولية في آن واحد تقول هل المتكلم يدخل في عموم كلامه أم لا قولا فالأصح أنه لا يدخل في عموم كلام فلما بيقول نساء العالمين أو المسلمين لأن المكتوب في كتب الأصول نساء العالمين فمش مشكلة نساء المسلمين طوالق ولم يذكر زوجته فلو مشينا مع المذهب مقابل الأصح أنها تدخل في عموم كلامه فهي هو مسلم وهي امرأته فتكون طالقا بقية النسوة لا ولاية له عليهم لكن امرأته امرأة مسلم وهو والشخص يدخل في عموم كلامه فتطلق الأصح أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه فلا تطلق نساء المسلمين طوالق مع الأصح من المذهبين أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه فلا تطلق زوجته الفرع يقول مرة أخرى ولو قال نقطتان نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينوي طلاقها يعني لا يكون صريحا يعني فإنه خلاص بناء على لماذا لا يكون صريحا لماذا لم تطلق بمجرد هذا اللفظ بناء بكسر الباء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه حتى لو قال نقطتان نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي انتهى كلامه لم تطلق أيضا لماذا؟ قال أنه لم يصرح فيها بالخبر الله الفرع ده في غاية الأهمية لو سمحت لأنه لم يصرح بالخبر وهو طالق مع أنه لا بد من التصريح بالجزئين فإذا قال نقطتان طالق ولم يقل أنت لم يقع به شيء وإن نوى ما لم يتقدم ما يدل عليه مثال كأن قالت له أأنا طالق فقال طالق هنا لما تقدم ما يدل عليه رغم أنه أتى بالخبر ولم يأتي المبتدأ يقع الطلاق لماذا؟ لأنه حينئذ كالمذكور لأنه الضمير يعود على إيه؟ على المحذوف لأنه المحذوف اللي هو أنت حينئذ كالمذكور بدلالة السياق أنا طالق بخلاف ما لو قال طلقت نساء العالمين وزوجتي فإنها تطلق لماذا؟ لتسليط العامل عليها بطريق عطف المفردات فإن التقدير نقطتان وطلقت زوجتي هذا الكلام يكتب بماء الذهب كلام مهم جدا جدا جدا ينفعك في تنمية عقلك، ينفعك في فهم اللغة، ينفعك في الفقه، ينفعك لاحقا بعد 100 سنة إن شاء الله في الإفتاء. نقرأ السطور مرة أخرى. إياكم ثم إياكم أن تخرجوا من درس الطلاق فتفتون الناس في الطلاق فتهلكون وتهلكون. أرجوكم لا تتجرؤوا على ذلك، لا في الفتوى عموما ولا في الطلاق خصوصا، لأن الكبار يقعون في مزارق. لكن ندرس ونفهم، والله تعالى يفتح على أحدكم غدا أو بعد غد، المهم لا تتعجلوا، لأن من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرماني. نقرأ مرة أخرى. حتى لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق أيضا. العلة لأنه لم يصرح فيها بالخبر، كان المفترض أن يقول وأنت يا زوجتي طالق، أو وأنت يا زوجتي كذلك، حتى يعيد اسم الإشارة على طالق السابقة اللي هي طالق، وهو طالق الخبر اللي هو إيه؟ طالق. مع أنه لابد من التصريح بالجزئين. انظر بقى، هذه قاعدة مهمة جدا، لابد من التصريح بالجزئين، جزئان المبتدأ والخبر. أنت طالق، امرأتي طالق، زينب طالق. لماذا؟ لأنه إنشاء، والإنشاء لا يكون إلا بالجملة الكاملة، الجملة المفيدة. الجملة غير مفيدة لا تنشئ، لابد من في الإنشاء من جملة مفيدة. فطالق لوحدها ليست جملة، أنت وحدها ليست جملة. أنت وسكت دهرا ثم قال طالق لا تنشئ، لأن انفصل الجزئان بعضهما عن بعض. لابد من جملة مفيدة يسمعها السامع فيستفيد منها حكما فينتج إنشاء. لأنه أو مع أنه لابد من التصريح بالجزئين. فلما قال وأنت يا زوجتي صرح بالجزء الأول مبتدأ دون الخبر. فإذا قال طارق ولم يقل أنت، يبقى صرح بالخبر دون المبتدأ، لم يقع به شيء. وإن نواه، انظر، حتى ولو نوى قال أنت فقط أو يا زينب فقط ولم يقل طالق، حتى مع نية الطلاق لا يقع به شيء، أنه لم يأتي بجملة مفيدة. قال طالق فقط ولم يأتي بمبتدأ لا يقع وإن نواه، إلا ما لم يتقدم ما يدل عليه، على هذا المحذوف. مثال كأن قالت له مثلا أأنا طالق، فقال طالق. أو قالت له طلقني كما يحدث كثيرا، قالت لو طلقني فقال طالق البعيدة، لأنه حينئذ كالمذكور، لأن المحذوف كالمذكور حينئذ تقدم ما يدل عليه. بخلاف ما لو قال طلقت نساء العالمين وزوجتي، لأن معنا فعل. المرة اللي فاتت كان معنا إيه؟ جملة اسمية. هذا الفرق النحوي، ولذلك لن تفهموا العلم إلا من خلال اللغة. جملة السابقة، ما الفرق بين السابقة واللاحقة؟ السابقة كانت جملة اسمية. نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي، يبقى يحتاج إلى أن يأتي بالخبر. الآن جملة فعلية ببعض المفردات. الأول كان من ببعض الجمل، طلقت نساء العالمين وزوجتي، بطلقت نساء العالمين ده كلام لغو لأنه لا يملك نساء العالمين، وزوجتي يعني وطلقت زوجتي، لأن عطف المفردات يعني تكرار العامل، على نية تكرار العامل، كأنه قال طلقت زوجتي بالضبط، لا يحتاج إلى إعادة هذا اللفظ، اللفظ المذكور ضمنا بواسطة عطف المفردات. فإنها تطلق لماذا؟ لتسليط العامل عليها، العامل هو إيه؟ طلقته، فعل طلقت، لتسليط العامل عليها بطريق عطف المفردات. فإن التقدير وطلقت زوجتي، لا استنى لما نخلص، لسه ما انتهتش، سأكتب على السبورة ونعيد هذا مرة واثنتين إن أحببتم، حتى يستقر في أذهانكم، المسألة أكبر من ذلك بكثير. المسألة أكبر من ذلك لأن فيها خلافا فقهيا بين المذاهب. وفيها فوائد لابد أن تفهموها في حياتكم العملية. أنت طالق مبتدأ وخبر لفظ صريح ينتج به الطلب. طالق وحدها لا تنتج، أنت وحدها لا تنتج، لابد من الاثنين. يمكن استغناء عن المبتدأ إذا كان هناك من السباق يعني مما تقدم ما يدل عليه، كأن قالت له في المثال مثلا أنا طالق أو طلقني، قالت له طلقني، فقال لها طالق يعني أنت طالق، أو قالت له طلقني فقال طلقت. انتبه لو سمحت لأن في غاية الأهمية، لو قال طالق وحدها لا تنتج، لو قال طالق ردا على قولها أنا طالق أو طلقني تنتج لأن هناك ما تقدم. لو قال طلقت وحدها لا تنتج، لو قال لا طلقت إجابة عن سؤالها أو طلبها طلقني تنتج. طلقت وحدها لا تنتج لأنه لم يأتي بالمفعول. طلقت، طلقت مين إن شاء الله؟ لم يأتي. وحدها لا تنتج. طلقت وحدها لكنها إجابة على سؤال طلقني أو منها أو من غيرها، طلق زوجتك قال طلقت تنتج. هذا يحدث في المجتمع كثيرا، في المجتمع كثيرا ما يحدث هذا، فانتبه له. يحدث الحوار بينهما، تقول له طلقني، يقول طلقت أحيانا، يقول طلقت، وهو يظن أنه بهذا لا يكون قد طلق. صحيح لا يكون قد طلق إذا لم يلحظ ذلك، مشترط. سمحت شيئان مهمان جدا، مشترط شيئان. واحد قرينة، اثنان ملاحظته، ملاحظة المطلق. هذا في الفقه الشافعية. المالكية ليس عندهم هذا الملاحظ الثاني، المالكية ليس عندهم هذا الثاني، ده ليس عندهم. عندنا لابد من ملاحظة المطلق. قالت لو طلقني فقال طلقته، قلنا تذكر أن طلقت وحدها لا تنتج حتى وإنه، لا تنتج حتى وإنه، لأنه لم يأتي المطلقة. كما لو قال طالق وحدها لا تنتج حتى وإنه، لأنه لم يأتي بالجملة المفيدة التي فيها المطلقة. لو كانت جوابا على طلقتني متى تنتج؟ إذا توفر الشرطان. لتوفر الشرطان، الشرط الأول أن تكون هناك قرينة وقد وجدت عندما قالت له طلقته. الشرط الثاني أن يلحظ ذلك، يعني يقول طلقت ويكتفي ولا يأتي بالمفعول إجابة على سؤالها، وهو ينمي زوجته وهو يلحظ ذلك. كما لو قالت أنا طالق فقال طالق، اشترطوا شرطان. الشرط الأول متوفر لأنها قالت أنا طالق ففي قرينة، الشرط الأول. الشرط الثاني لابد أن يكون ملاحظا لذلك، وإلا لم يقع الطلاق. هذا مهم جدا، لأنك ستجد في كتب الشافعية بعض الكتب اختصارات، فهذا يوضح المختصر. فإياك أن تلتقط هذه السطور أو هذه الكلمات أو هذه الجمل فتعممها بلا ملاحظة هذين الشرطين. لاحظة المطلقة، أو طلقني طلقني طلقت، وهو لا يلاحظها لا ينظر إليها، تلفظ بلفظ خلاص يريد أن يغيظها، يريد أن يكيدها، يريد أي شيء، لا يريدها، فقط يريد أن يسمعها كلاما يضايقها، لكنه لا يريدها. طلقت، طلقت دابتي من عقالها، طلقت جارتي التي يمشى على مش في عصمتي. قرينة يعني احنا اتفقنا ان هو خالية من الخبر او من المبتدأ، أو من المفعول يوم يدل على الزوجة، هذه هي قرينة أن تكون سبقها كلام يدل عليه. طلقني أنا طالق، طلقها طالق، هي طالق. ممكن هي تسأله أنا طالق فيقول طالق يعني أنت طالق. أجنبي يسأله زوجتك طالق يقول طالق يعني زوجتي طالق أو هي طالق. كل هذا توفر فيه القرينة لتقدم ما يدل عليه. لا بد من الملاحظة، لا بد أن يكون ملاحظا لذلك عندما يتلفظ به، مش بعد أثناء التلفظ، يعني بعد مش بعد ما يتلفظ ويقول طلقته يلاحظ زوجته، لا، لابد أن يلحظ ذلك أثناء الطلاق. أثناء التلفظ جاءتنا فتوى من الإمارات. الإمارات عندهم عدة مذاهب ويغلب عليهم مذهب المالكي. فذهب صاحب الفتوى، ذهب إلى القاضي، لم تكن واقعة شفوية بل ذهب إلى القاضي، والقاضي طلقها وسجل في وثيقة الطلاق أن المطلق فلان الفلاني قال لزوجته طالق، وبذلك وقعت الطلقة. لا أذكر الآن هي الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لا يعنينا هذا. المهم أنه طلقها بناء على طالق فقط، أثبتها القاضي، أثبتها في ورقة الطلاق في الوثيقة طالق فقط، ولم يقل أنت طالق أو فلان طالق أو زوجتي طالق. ففرحنا، قلنا ممكن تكون تفقد للشافعية، لكن لما عرفنا أن الورقة من الإمارات هذا مذهب المالكية، المالكية لا يشترط منها هذا، قرينة متوفرة، فليس لنا حيلة في إخراجه مما هو فيه لأن وقع به القضاء. إذا وقع القضاء لا يمكن، لأن المجتهد لا يطال عليه المجتهد الآخر، والمذهب لا يعترض عليه المذهب الآخر، فالمجتهد لا يرد المجتهد الآخر. هذه كلها لابد أن تكون في ذهنكم، هذه بعض الأشياء والخفايا التي تحتاجها الفتوى. لابد من اطلاع على المذاهب، لابد من اطلاع على حقيقة المذهب الذي تفتي به، لابد من سؤال المستفتي أسئلة كافية. هل كانت حق؟ هل كان طالق في سياق ولا ليست في سياق؟ طالق التي يكتبونها في الكتب أنها لا تقع بها الطلاق التي ليست في سياق، لكن في هناك قرينة تدل عليها، خلاص بقت في سياق، توفر الشرط الأول. يبقى الملاحظة، هل لاحظ أو لم يلاحظ؟ فلا بد أن يكون ذلك كله في ذهنك، أن يكون ذلك كله في ذهنك. نعم. الملاحظة يعني زوجته، وأنا مثلت قلته طلقت زوجتك طلقت، أو طلق زوجتك طلقت، وهو لا تكون في ذهنك. وهو يقول طلقت الطاء واللام والقاف والتاء في بعضها أو في كلها، يكون في ذهنه زينب. قريب من هذا، قريب من هذا. أصل مش ليه مش بقول هو صحيح، لأن طلق لا تحتاج إلى نية، لكن أنا بقول قريب من هذا ليه، لأن طلق لا تحتاج إلى نية، لكن يكون في ذهنه زيدا مش واحدة تانية، لأنه لو قال مسائل على العالمين طالق لا تطلق زوجته، لو قصد تطليق امرأة أخرى ليست في عصمته لا تطلق زوجته، حتى وإن قال طلقته، لو قصد تطليق الفرس من العقال لا تطلق زوجته. يبقى لابد أن يلاحظ زوجته، لابد أن يلاحظ زوجته عندما يقول طلقته. العامي لا يقصد هذا ولا يأتي في ذهني هذا، لا يأتي إلا هذا، العامي لا يأتي في ذهني إلا هذا. إزايهم لما طلقني يا أبو محمد، طلقني خلاص طال. بيجي يسأل وهو غفل تماما عن هذه القواعد، بيجي يقول أنا طلقت مراتي، مش بيجي يستفتيني، بيقول أنا طلقت مراتي، وقعت ولا ما وقعتش دي التالتة، وجاي ومخضوض وبيقع عرقان، بيقول لي طلقت، وعارف مطلق. أنا أقول لو بيلحظ زوجته يبقى أنا متفق معك. يلحظ، تقول ما بيقعش فيه، أنت تقول ما بيقعش فيه، يعني ما بيجيش كذلك انه عدم الملاحظة. عدم الملاحظة، ما بيجيش عدم، نفي النفي إثبات، حلو، ما بيجيش عدم الملاحظة. احنا بقول هنا يجب الملاحظة، ما نقولش عدم الملاحظة. نكمل ولا في أسئلة؟ أقول ها عطف المفردات كويس ممتاز، نسيت وأنا أقولها. الجملة الأولى مثال العالمين طوالق وأنت يا زوجتي. الجملة الثانية طلقت لا العالمين وزوجتي. هنا قال لا يقع الطلاق إلا إن نوى زوجته. وهنا يقع حتى ولو لم يكن. لماذا؟ لأن هذا من باب عطف الجمل وهذا من باب عطف المفردات. هذه جملة نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي، الواو عطفت جملة مكونة مبتدأ وخبر لم يأتي به، إما يقول طالق وإما يقول حتى، على الأقل كذا لم يأتي بهذا الخبر، ولذلك لا يقع بمفرده، لا يقع بمجرد قوله وأنت يا زوجتي إلا إن نوى، لأنه انضم عطف الجملة على الجملة، عطف جملة على جملة، وهنا لم يأتي بجملة، أتى بالمبتدأ فقط. أما هنا فانضم عطف المفردات، طلقت نساء العالمين وزوجتي، زوجتي معطوفة على نساء. إذا كان باب عطف المفردات فالعطف يكون على نية تكرار العامل، العطف يكون على نية تكرار العامل، أين العامل؟ هذا العامل كأنه هنا، ولذلك إذا رجعت إلى الكتاب يقول كأنه قال وطلقت زوجتي. باب عطف المفردات على نية تكرار العامل، كأنه قال وطلقت زوجتي، إذا لا يحتاج إلى أن يعيد لفظ طلقت مرة أخرى، وبالتالي لا يحتاج إلى نية، ولا يحتاج إلى أن يلحظ، ولا يحتاج خلاص. زوجتي نطق بلفظ صريح، هنا لم ينطق في الخبر، هذا من بعض الجمل ولم يأتي بجملة كاملة، أتى بالمبتدأ دون الخبر، والمبتدأ دون الخبر لا يقع به كما عرفت الآن، لا يقع به طلاق لأنه ليس إنشاء، ليس جملة كاملة ما لم يتقدم عليه ما يدل عليه ويلاحظ، إن كان قد تقدم عليه ما يدل عليه في قرينة يعني وكان ملاحظا فيكفي أن يأتي بالمبتدأ في هذه الحالة، لأن القرينة مع الملاحظة قامت مقام الخبر المحذوف. نكمل ملاحظة برضو كما قلنا ملاحظة في إيه؟ ملاحظة أن ملاحظة في الخبر في شرط الوقوع هذه كانت الأحوال إحنا ذكرناها في الأصل هذه ملاحظة يجب تكون من أول الكلمة ربما تذكرها قبل نهاية أيضا. أثناء الكلمة حياتي مذاهب الآن، حياتي مش الآن يعني لاحقا إن شاء الله في الدروس القادمة، الاستثناء في الطلاق، فسيتكلم على هذه النقطة أنه لا بد في الاستثناء من أن ينوي قبل أن يأتي بالاستثناء، ينوي بقى في بداية في النهاية في المنتصف مذاهب، المهم أن ينوي قبل أن يفرغ منها، ده المعتمد، المهم أن ينوي في أي نقطة في أي لحظة في أي جزء من أجزاء الكلام، في الأول أو في الوسط أو في الآخر قبل أن يفرغ من الكلام، لا قبله ولا بعده، بالضبط كتكبيرة الإحرام، تنوي عند الشافعية لابد أن تنوي مع التكبيرة، لا قبلها ولا بعدها، في أثنائها، بعضهم قال من أولها إلى آخرها، من أول الهمزة إلى راء أكبر، بعضهم قال ولو في بعضها، يعني مهم ألا تنتهي من التكبير، ألا تنتهي من التكبير إلا وقد استحضرت نية الصلاة وتفاصيل الصلاة في ذهنك ولو إجمالا، ولو إجمالا. الأولى سنة عقلي هو لم يتعرف في الشيء سألت الملاحظة نقل وحتى وإن نوى يعني معناها أن حتى لو نوى فرأته نطفل احنا ليه بنقول لابد من في الاولى نعم في الاولى في الاولى لان مفيش قرينه احنا قلنا يا حبيب قلبي يا نور عيني قلنا في الاولى لو لم تتقدم قرينه لو لم تتقدم قرينه يبقى خلاص يبقى مفيش خبر احنا قلنا طارق لوحدها لا تقع نعم طارق وحدها لا تقع هي هذه كلمه مسائل على نفس طوارق هذه تعتبر قرينه قرينه مش قرينه مش قرينه نعم قرينه يعني ان تقدم كلام من سائل يسأله نعم. هي تقول طلقني طلق زوجتك زوجتك طالق دي مش قرينة خالص لو تقدمت قرينة بقى قال طلق زوجتك وقال سائل العالمين طوالق وأنت يا زوجتي تقدمت قرينة نسأل بقى عن الملاحظة لاحظ أو لم يلاحظ ما هو الشيخ هنا يتكلم على ما لم يتقدمه قرينه، وبعد ذلك قال طالق ومطالق. نعم. ثاني إذا أنا طالق أنت لا يقع بها شيء. يقع الطلاق لو نوى واحدا بعينه طلق زوجتك ويقصد فلانة وقال هي طالق، يقع عنده مشكلة مع إحدى زوجاته وقال لو طلق زوجتك يعني التي معك المشكلة معه قال هي طالق، يقع كثير. لماذا لا يقع؟ يقع صريحا. ومطلقة من الصريح أيضا اسم المفعول، ومطلقة بفتح الطاء وتشديد اللام بخلاف مطلقة بسكون الطاء وتخفيف اللام، فهو كناية وإن كان الزوج نحويا، وإن كان الزوج عالما بالنحو يعني. ليه بيقول وإن كان الزوج نحويا؟ لأن مطلقة يعني أيضا مطلقة من قيد النكاح، لكنها ليست معتادة في لسان الشرع. لسان الشرع يعني لما هذا المصطلح موجود في كتب الفقه، لسان الشرع يعني في حد عارف؟ تفضل. حد عارف؟ لسان الشرع موجودة في كتب الفقه. نعم. الشرع يبقى اللغة العربية. كلام الفقهاء. جدع يا عبد الله جدع ما شاء الله. في كلام الفقهاء، لسان الشرع يقصدون به كلام الفقهاء. ممتاز يا حبيبي، الله ينور عليك. فلا تجد في كتب الفقه انت مطلقة في انشاء الطلاق، انت مطلقة، طلقت زوجي انت مطلقة. فرغم ان اللسان العربي مطلقة تساوي مطلقة لانها من طلقة، وفي الفعل طلقة يا اخواننا، طلقة طلقة طلاقا، طلق تطليقا، فأنت مطلقة من فعل طلق، أما مطلقة فمن فعل طلقة، وهو صحيح. هذا يحتاج إلى فاهم بالعربية وليس موجودا في كلام الشرع، كلام الشرع يعني في كلام الفقهاء. فرغم أنه صحيح من ناحية العربية إلا أنه ليس موجودا في كلام الفقهاء، فلا يكون صريحا، يكون كناية. إن نواه وقع وإن لم ينويه لا يقع. ومطلقة بفتح الطاء وتجديد اللام بخلاف مطلقة بسكون الطاء وتخفيف اللام، فهو كناية وإن كان الزوج نحوي. والفراق والسراح، أي ما اشتق منهما، أي ما اشتق منهما بقرينة قوله. منين جبت الكلام ده؟ ليه ما قلتش هو ما اشتق منهما؟ قال بقرينة قوله افتح قوسا كفارقتك وأنت مفارقة وسرحتك وأنت مسرحة. أغلق القفص قولي اللي هو الشارح يعني بقرينة قوله، أي قول الشارح، أنت كفارقتك وأنت مفارقة وسرحتك وأنت مسرح. بخلاف ما إذا قال أنت فراق أو سراح فهو كناية، زي أنت طلاق وأنت الطلاق. ومثله ما لو قال أنت فرقة أو سرحة أو طلقة، كل هذه مصادر اسم مرة، اسم المرة أحد المصادر، أنت فرقة، أنت سرحة، أنت طلقة. ومن الكناية فارقيني، رغم أنها من الفراق لكنها ليست صريحة. فارقتك صريحة، مفارقة صريحة، أما فارقيني فليست صريحة بل كناية. لا يقال إنه مشتق من الفراق وهو صريح. ليه لا يقال؟ لأن بدأ تعليل لإيه؟ ها؟ عويضة. لا يقال إنه مشتق من الفراق وهو صريح، لأن نقول محل صراحته إذا أسنده إليه. انظر الكلام الدقيق، تعلم هذه الدقة. لأن نقول محل صراحته إذا أسنده إليه، إلى نفسه يعني، كقوله فارقتك، بخلاف ما إذا أسنده إليها يكون كناية. تعليل لإيه؟ للنفي، تعليل النفي. لا يقال لأن، لا يقال إنه صريح، لا يعترض علينا يعني بادعائنا، هو بيدعي بدعوة دلوقتي، يقول فارقيني كناية دعوة، لا يعترض على هذه الدعوة بأن فارقيني مشتقة من الفراق والفراق صريح، الدليل على دعوانا أنها كناية وليست صريحة أن الصريح عندما يسنده إلى نفسه، يسند المطلق الكلام إلى نفسه، فارقتك أنت مفارقة مني، أما فارقيني فأسنده إليه، أسنده يبقى فيه إسناد، يبقى لازم نعرف النحو، يبقى لازم نعرفش النحو، لأن المسند إليه هو الفاعل في الجملة الفعلية والمبتدأ في الجملة الاسمية. المسند إليه والمسند جملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية المسند إليه هو المبتدأ، الجملة الفعلية المسند إليه هو الفاعل. المسند في الجملة الاسمية هو الخبر، وفي الجملة الفعلية هو الفعل. فارقيني فاصل، فارقيني جملة اسمية ولا فعلية؟ فارقيني جملة فعلية. خايفة ليه؟ فين الفاعل؟ مين اللي هيفارق؟ هو ولا هي؟ فارقيني مين اللي هيفارق؟ هو ولا هي؟ نعم هي فارقين، بأمرها بالفراق، إذا استجابت الأمر هي اللي هتفارق، فأسند إليها ولا إلى نفسه؟ إليها، يبقى مش صريح. لكن فارقتك أسنده إلى نفسه، فارقتك فين الفاعل؟ فين الفاعل؟ فارقتك فين الفاعل؟ صباعي، فاعل صباعي، فاعل فاعل متكلم. فالمسند إليك الجملة الفعلية هو الفاعل، أين الفاعل؟ فارقيني ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طب ضمير فارقيني ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فارقتك الفاعل، فالمسند إليه هنا المتكلم المطلق، المسند إليه هنا المرأة المطلوب مفارقته أو المأمورة بالمفارقة. عايز حاجة؟ زعلان؟ عايز حاجة؟ تعلم ده. قوله ومن الصريح أيضا بعد ما انتهى من الألفاظ الثلاثة، قال ومن الصريح أيضا أي كما أن منه ما تقدم الخلع إن ذكر المال أي أو نوي، وكذا المفادات أي فهي صريحة إن ذكر المال أو نوي، فإن لم يذكر المال ولم ينوى فلا يكون كل من الخلع والمفادات فلا يكون كل من الخلع والمفادات صريحا، بل يكون كناية، وإن أضمر التماس قبولها وقبلت على المعتمد، حتى ولو أضمر التماس قبولها وقبلت، حتى مش سامع. أضمر لو كنا قلنا فيما سبق إن ذكر المال، زي ما عجبك عايز تقرأها إن ذكر المال يبقى هنا أضمر، إن ذكر المال يبقى أضمر كما تحب. كما تقدم تحريره في الفصل السابق فصل الخلع. ولا يفتقر أي سؤال، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية أي إلى نية الإيقاع، لأنه لا يحتمل غير الطلاق، فلا يتوقف وقوع الطلاق فيه على نية إيقاعه، بل يقع وإن نوى عدمه، هذه يعني مبالغة كمان زيادة كمان. حتى وإن نوى عدم الطلاق فهي لا تنفعه في ذلك. نعم لا بد من قصد اللفظ لمعناه عند وجود الصارف كما مر علينا أمس. نعم لا بد من قصد اللفظ لمعناه عند وجود الصارف حكاية عندما يحكي كما مر. قال ولو وكل سيد الأمة زوجها في عتقها فطلقها أو أعتقها وقصد الطلاق والعتق معا وقعا بناء على إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. هذا الفرع ماذا يقول؟ ولو وكل سيد الأمة زوجها في عتقها. زينب أمة لزيد متزوجة من عمرو. زيد السيد وكل زوجها عمرا في ما يملكه السيد وهو العتق. قال له أعتق أمتي زوجتك. وكل سيد الأمة زوجها في عتقها. فماذا فعل عمرو؟ طلقها أو أعتقها وقصد الطلاق والعتق معا وقعا بناء على إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. الشافعي رضي الله تعالى عنه مذهبه أنه يجوز الجمع بين المشترك بين معاني المشترك وبين الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد، وخالف في ذلك الجمهور. الجمهور ليس عندهم هذا، أنه لا يجتمع الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد، إما يدل على الحقيقة وإما على المجاز أو على أحد معاني الحقيقة إن كان مشتركا لفظيا كالعين مثلا. العين مشترك لفظي بين كذا وكذا وكذا، العين الباصرة والعين الجارية والركبة والشمس والذهب، أشياء كثيرة. فهل يمكن جمع الألفاظ المشترك أو معاني المشترك في اللفظ الواحد؟ الجمهور يقولون لا. الشافعي يقول ممكن. هل يمكن جمع الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد ولا لابد من إفراد اللفظ بالحقيقة واللفظ لفظ آخر بالمجاز؟ كالأسد مثلا، الأسد يدل على حقيقته على الحيوان الزائر ويدل في مجازه على الإنسان الشجاع، الرجل الشجاع أو المرأة الشجاعة. هل يمكن باللفظ الواحد الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ الشافعي يقول نعم، والجمهور يقولون لا. هنا هذا الفرع مبني على مذهب الشافعي الذي تفرد به وخالف فيه الجمهور بناء على إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. السيد وكل زوج الأمة زوج أمته في أن يعتقها وقصد السيد الطلاق والعتق معا عندما وكل زوجها في تطليقها في عتقها قصد ونوى وأضمر في قلبه الطلاق والعتق معا. والعتق لفظ كنائي، العتق صريح في بابه هو فك قيد العبودية والرق، وكناية في باب الطلاق لأنها تعتق من زوجيته، تعتق من تسلط زوجها عليه، فيصلح أن يكون لفظا كنائيا في باب الطلاق. أضمر هذا السيد الاثنين معا، ماذا فعل؟ تفضل سيدي. لفظ محتمل مش كده؟ وكله في الطلاق. حضرتك بتقصد من الذي أضمر؟ أضمر الزوج، أنا آسف أخطأت طبعا، الزوج هو الذي أضمر. فتح الله عليك. ماذا فعل الزوج عندما وكله السيد؟ ذهب للزوجة زوجته اللي هي أمة هذا السيد فقال لها أنت معتقة بحسب ما وكله السيد، أنت معتقة. ماذا قصد الزوج في ذلك؟ قصد الطلاق يجوز وتطلق، قصد العتاق يجوز وتعتق لأن السيد وكله في ذلك. يبقى الفرع نقرأه مرة أخرى. ولو وكل سيد الأمة زوجها في عتقها فطلقها أي الزوج أو أعتقها وقصد الطلاق، يبقى طلقها لا يحتاج إلى نية، ولا يحتاج إلى التوكيل أصلا. ذهب إليها فطلقها، لم يستخدم التوكيل في شيء، التوكيل في العتق. طلقها تطلق، لهذا لا يحتاج إلى شيء. أو أعتقها وقصد الطلاق، ذهب فقال لها أنت معتقة بناء على توكيل السيد لكنه قصد الطلاق، ما الحكم؟ وقصد الطلاق والعتق معا، قصد الاثنين معا، قصد ما وكله فيه السيد وقصد أيضا أن يطلقها لأنه لفظ كنائي يحتمل الطلاق. وقع يبقى إما يطلقها ويقصد الاثنين، وإما يعتقها ويقصد الاثنين، وقع في الحالتين. واضح؟ مكتوب على السبورة توكيل بالعتق من السيد لزوج الأمة. إن الفرع الأول قال لها أنت طالق، قصد الاثنين معا. قال لها أنت معتقة، قصد الاثنين معا. الحرة أي نظمة قصد الاثنين معا. الحكم في الاثنين وقع. لما قال لها أنت طالق وقصد الاثنين، هو يملك تطليقها ويملك بالوكالة عتقها، يملك بالأصالة تطليقها ويملك بالوكالة عتقها، وقصدهما معا وقعا. لما قال لها أنت حرة، يملك تطليقها أصالة وقد استخدم لفظا كنائيا وقصد الطلاق، وقع الطلاق. ويملك عتقها بالوكالة وقصده، وقع العتق فوقع معا. واضح ولا ايه؟ كناية في العتق. طالق صريح في الطلاق يحتاج الى نية. كناية في العتق وقد قصده فوقع. معتق صريح في العتق يحتاج الى نية وقد قصده، وكناية في الطلاق وقد قصده فوقع. نعم. المدام الأخرى يقوى على يومها. لمين؟ لا هنا يقوى على يومها. أيهما؟ الحقيقة، حمل الكلام على الحقيقة مش على المجاز. لأن المجاز لا يحمل عليه إلا بقرين، عند التعارض يبقى نحمله على الحقيقة أنه الأقرب. الحقيقة هي الأقرب. ولو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا أقل الطلاق، الحكم وقع الثلاث. ليه؟ قال لأن الأقل الذي استثناه يصدق ببعض طلقة، فيبقى من الطلقة بعضها فتكمل. يعني خلينا نمهد لهذا الفرع بفرع آخر، نمهد لهذا الفرع الذي قرأناه بفرع آخر. لو قال لها أنت طالق نصف طلقة، لو قال لها أنت طالق بعض طلقة، الحكم تطلق طلقة واحدة لأن الطلاق لا يتجزأ. طيب ما نلغي حنان، شوية حنان نلغي هذه بعض الطلقة. قال ما هو عاقل، والعاقل لا بد أن نعتبر كلامه. لكن لم لا فيش تغليظا، لا تغليظا ولا تغليبا بتقول لا مش تغليظا لا. لا لا اصبر بس هتفهم ان شاء الله. لما قال انت طالق بعض طلقة او نصف طلقة او ثلث طلقة جزء طلقة، لا نستطيع ان نلغي هذا الجزء وهذا البعض لانه عاقل ومسؤول عن كلامه وكلامه معتبر، وليس هناك بعض طلقة، فلا بد من جبر هذه البعض الى اقرب ما يكون. لا نستطيع ان نقول ثلاثة ولا اثنتين، بل نقول طلقة واحدة. هذا هو الرحمة بقى، نحن لا نجعلها اكثر من ذلك، لكن لا نستطيع ان نلغي كلامه. اذا فهمت ذلك فهذا الفرع قريب منه او مبني عليه. يقول ولو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا أقل الطلاق، أقل الطلاق يعني بعض طلق، ولو بعض قليل، واحد على مليون من الطلق، لا نلغي هذا البعض، فيبقى في الحقيقة هي طلق إبا اثنتين وبعضا، اثنتين وبعضا. نعم. لا اقل الطلاق بعض طلق. ما افترضناهاش. اقل الطلاق بعض طلق. اقل الطلاق بعض طلقة. وتجبر يا طلقة. ما فيش. قول عشر طلقات. يلا. ماشي. جاء رجل الى ابن جاء رجل الى ابن عباس فقال طلقت امرأتي 100 طلقة. قال طلقت منك 3 والباقي ذنب عليك. لم يقل لا غير. قال ذنب يعني هو آثم. مش حاجة تانية، دي حاجة أولى، لأننا اعتبرناه آثما. لو كانت ملغاة بالكلية لا قيمة لها لم يأثم. يبقى لا يأثم. لو كانت ملغاة لغة وشرعا يبقى لا يأثم. بعض طلقة تجبر بطلقة، إذن هي معتبرة. أقل الطلاق زي السن. أنت عندك كم سنة؟ سنة واثنين وثلاثة واربعة. مش في بعض سنة؟ يوم وشهر وشهرين ونص سنة. أقل الطلاق بعض طلقة اللي هو أقل ما يطلق عليه طلاق. واحد على أو على معشرية صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر واحد في الآخر طلق. لو قال لها كده أنت طالق على معشرية صفر صفر صفر صفر واحد يبقى طالق طلقة واحد. هذا الكلام معتبر. لو لم يكن أقل الطلاق بعض طلقة لا غناء لكان لا غير. ايه ده؟ ايه حنان الحنان ما خلاش 3. بلاش حنان من غير حنان. سعاد يقول لك سعاد لا حنان نافع ولا سعاد نافع ولا الناس دي مش نافع معها حاجة. يا شيخ عبد السميان ولو قال أنت طالق ولو قال لها أنت طالق 3 إلا أقل الطلاق وقع 3. لماذا؟ لأن الأقل الذي استثناه يصدق ببعض طلقة فيبقى من الطلقة بعضها فتكمل. خلاص 2 وشوية يبقى 3. 3 هنا 3. ولو قال أنت طالق طلقة ونصفا إلا طلقة ونصفا إيه الحكم؟ قال فنقل عن بعضهم أنه أفتى بوقوع طلقة. طلقة واحدة يعني. ليه؟ قال لأن نكمل النصف في جانب الإيقاع فيصير الواقع طلقتين ثم استثنى منه طلقة ونصفا فيبقى نصف طلقة فتكمل. تقول ايه يا طالب؟ طب ما تخلينا نقرأ وفي الآخر نعيد وفي الآخر نسمع الأسئلة. ولا حد بيقرأ الدرس قبل ما يجي. لو انتوا قريتوا الدرس قبل ما تيجوا مش هتحتاجوا الاسئله والاعتراضات دي. لا العمره نفعه ولا غير العمره نفعه. لا العمره ولا الحج. يعني ما طفتش حوالين الحرم تقول يا رب اقرا الدرس قبل ما اجي، يا رب رد الشيخ عني. ما نروح تعمل عمره ليه؟ ماشي. لو قريت الدرس هتعرف الحنان. انت حر خلاص خلاص يا طارق. ولو قال انت طالق طلقة ونصفا الا طلقة ونصفا فنقل عن بعضهم انه افتى بوقوع طلقة لان نكمل النصف في جانب الايقاع يصير الواقع طلقتين ثم استثنى منه طلقة ونصفا فيبقى نصف طلقة فتكمل يكون الناتج واحدا. وخالف في ذلك بعضهم فأوقع طلقتين. ليه؟ لأنه أوقع طلقة ونصفا فكملنا ذلك طلقتين ثم رفع بالاستثناء طلقة ونصفا فكملنا ذلك طلقتين في الرفع كما كملنا ذلك طلقتين في الإيقاع، فقد استثنى طلقتين من طلقتين وهو مستغرق. وهو ضمير يعود على ايه؟ استثناء رائع، وهو اي الاستثناء مستغرق. وجيه عشان بيحضر دروس العلم فعارف ان في حاجة اسمها الاستثناء المستغرق. وانت برضو قلت مستغرق، انا كنت هقول يا خلال وانت كنت هتقول معنا فلوس كتير. الاستثناء المستغرق يعني استثنى الكل من الكل. خلاص جاء 10 طلاب الا 10 طلاب، وخالف في ذلك بعضهم فاوقع طلقتين لانه اوقع طلقة ونصفا، فكملنا ذلك طلقتين. ثم رفع بالاستثناء طلقة ونصفا فكملنا ذلك طلقتين في الرفع كما كملنا ذلك طلقتين في الايقاع، فقد استثنى طلقتين من طلقتين وهو مستغرق. وهو اي الاستثناء مستغرق، وحكم الاستثناء المستغرق ان يلغى المستثنى. هذا المستثنى كانه غير موجود، يبقى كانه قال طلقتك طلقتين ويلغو الا دي ما بعد الا يلغى، فيلغو الاستثناء ويقع طلقتان. ولو قال انت طالق لا قليل ولا كثير، الحكم وقع 3. العلة لأن قوله لا قليل يقتضي وقوع الكثير وهو 3، وقوله بعد ذلك ولا كثير يقتضي رفعه بعد ثبوته والواقع لا يرتفع، بالضبط كالاستثناء المستغرق. بخلاف ما لو قال لها أنت طالق لا كثير ولا قليل، يعني قدم الكثير على القليل. هناك قال لا قليل ولا كثير، لما قال اولا لا قليل يبقى كثير، يبقى 3 طلقات، فلما بعد ذلك قال لا ولا كثير يبقى ده استثناء مستغرق. الان هيقدم الكثير، نفي الكثير، يعني نفي الكثير. بخلاف ما لو قال انت طالق لا كثير ولا قليل فانه يقع طلقة. ليه؟ لأن قوله لا كثير اللي هو بدأ به يقتضي وقوع القليل وهو طلقة، وقوله بعد ذلك ولا قليل يقتضي رفعه بعد ثبوته والواقع لا يرتفع. فرأى الآخر ولو قال لزوجته إن قبلت ضرتك فأنت طالق، فقبلها أي الضرة ميتة لم تطلق، بخلاف تعليقه بتقبيل أمه فإنها تطلق بتقبيلها ميتة. ما الفرق؟ قال والفرق أن قبلة الضرة المقصود منها الشهوة ولا شهوة بعد الموت، وقبلة الأم المقصود منها الشفقة والإكرام، وهذا يحصل بعد الموت. قال ولا فرق في ذلك بين الموت والحياة. مفهوم هذا الفرع ولا نعيده؟ نعيده. ليه نعيده؟ عشان ما فيش قراءة بالدرس وفيش تركيز في الدرس، معلش. فصبر جميل والله المستعان على ما تفعلون. انا اللي بقول، انتوا مش بتصفوا شيء، انا الصابر على فعلكم. ده اقتباس، اسمه اقتباس مش اسمه نقل من القرآن، يعني استخدم لغة القرآن الشريفة في الحال الردية التي نحن فيها. ليقول ولو قال لزوجته افتح قوسا ان قبلت ضرتك فانت طالق، اغلق القوس، فقبلها اي الضرة ميتة لم تطلق، اي الزوجة مش الضرة طبعا، بخلاف تعليقه بتقبيل امه فانها تطلق بتقبيلها ميتة، تقبيل الام ميتة. الفرق، قال والفرق أن قبلة الضرة المقصود منها الشهوة ولا شهوة بعد الموت، وقبلة الأم المقصود منها الشفقة والإكرام، ولا فرق في ذلك أي في الإكرام والشفقة بين الموت والحياة، يحصل يعني حتى بعد الموت. قبلة الضرة المقصود منها الشهوة ولا شهوة بعد الموت. هو لم يقل في الأم ولا في الزوجة، لم يقل لا شهوة ولا إشفاقا ولا إكراما، لم يقل شيئا، هو قال قبل وخلاص، لو قبلت فحملناه على الغد. أنا ما فهمت السؤال وبرده، بقول هو لم يقيد تقبيل هذه ولا تلك بشيء، فحملناها على الغالب، الغالب في الأم الشفقة والإكرام، في تقبيل الأم الشفقة والإكرام، والغالب في تقبيل الزوجة الشهوة، الغالب حملناه على الغالب، في الغالب في تقبيل الولد والأم والأب وما شابه، والأخ والأخت الشفقة والإكرام، والغالب في تقبيل الزوجة الشهوة. لا قبلها حالة كونها ميتة، برضو ده من النحو الذي جهله يفسد المعنى، قبلها ميتة يعني حالة كونها ميتة. حالة كونها ميتة يأتي إلى الدين أي شيء من الشعر، خرج أنه لم يحد حتى لو لم يحد الشورة لا تأتي أبدا إلى الدين. صح صحيح صحيح صحيح، ولذلك هو لما قال لها إن قبلت ضرتك يعني قبلتها بشهوة، حملناه على الغالب إنها وهي حية تقبل بشهوة، فقبلها ميتة يبقى لا تكون بشهوة. الشيخ قال لك ما يكونش بعد الموت شهوة، لا شهوة بعد الموت، كلام سهل جدا جدا جدا، أسهل من الماء الزلال. لا ينظر إلى نيات الشافعي، ما بينظرش للنيات مع وجود الألفاظ، الكلام ده قلنا امبارح وأنت كنت حاضرا. الشافعي رضي الله تعالى لا ينظر إلى النيات مع وجود الألفاظ التي تنتج الجمل المفيدة. تكلمنا على الكلام ده أمس في آخر الدرس لما تكلمنا على يمين الفور، تذكرون يمين الفور، وقلنا المالكية بيحملوه على الواقع على الحدث، قلنا الشافعي لا ينظر إلى الحدث لأنه لم يتلفظ، كان يمكنه أن يتلفظ فيقول لو ذهبت إلى أمك اليوم أو الليلة، لكنه لم يتلفظ حملناه على نهاية العمر. هنا أيضا لم يقل لا بشهوة ولا بشفقة ولا بإكراه، فحملناه على الغالب. يعني حتى لو كان ميتا تقبلها ميتة. ده بقيت السؤال، بقيت المسألة، بقيت الفرع، ما انت جاتش حاجة، ده لسه الحكم ما جاش، دي صورة بيصور لك مسألة. طبعا ميلي يا شيخ سعر الانتحار جائز عندكم، مش عندنا مش جائز، في مذهب عند العلماء بيقول جائز الانتحار، مفيش. بقيت مش السؤال ده المسألة، تصوير المسألة. لو قال لزوجته إن قبلت ضرتك فأنت طالق فقبلها، لسه ما جاش الحكم، لسه ما جاش الحكم، ده بيصور مثلا. حصل إيه بقى؟ طول حياة الضرة ما قبلهاش، يقبلها بعد ما ماتت. قالت له يا نهار أبيض، أنت قبلت الضرة ده أنا بقيت طالق. قال لها لا، خدي بالك الفقه الشافعي بيقول ما تقعش الطلق. الحكم إيه؟ لا تطلق. إفادة الزيادة دي المسألة، يا خلينا نحكي في المسألة. صارف ايه؟ صارف ايه؟ فين الصارف؟ عند وجود الصارف، فين الصارف؟ فين الصارف؟ اجبني على السؤال، يعني ايه الصارف؟ عند وجود الصارف، فين الصارف؟ ايه هو الاطلاق مرة واحدة اصبح طلاق؟ ده تعليق وده طلاق، ده تعليق طلاق مش انشاء طلاق، ده مش طلاق صريح، ده مش طلاق ناجز، ده طلاق معلق. انتوا مالكوا؟ ده طلاق معلق مش ناجز، مش هينفع والله، والله ما هينفع من غير الدرس ما تجوش، لو سمحتم اللي ما يراش الدرس ما يجيش. لو سمحت اللي ما يجيبش كتاب ما يجيش، مفيش طالب علم غير كتاب يا فارس. قول عادي. لأن اللفظ لابد له من فهم. نعم. ضرر. لا ضرر مش ضرر. ضرر في البيت. تعامل مع الألفاظ مجردة عن معانيها. مجردة عن معانيها. لا. هو أصله مش ظاهري. الشافعي مش ظاهري. الشافعي مش ظاهري. قولي علي. ها. عند بعض العلماء. ومش بالعرف ما مش خدنا الفرع بتاع وكذا لو قال فانق وحتى لو كان في وقت اهل القوم ندوس العرف ينظر انها مش اللفظ الذي صريح. اللفظ الصريح هو طالق بالطاء مش بالت بالقاف مش بالهمزة. ودي لغة ودي لغة سبحان الله. هو اللحم مش لحم. اللحم مش لحم. طيب والعرف هو اللي بيحكم بقى الموضوع. لما يكون مش احنا قلنا هو لما يحتمل الاثنين يبقى محكم الاعراب. اللغة فيها اثنين. اللي بيرجح خلاص. لان لو كان عايز السمك لنطق بالسمك. ايه اللي منعه من السمك؟ ده بالعكس ده كده بمحافظة على الالفاظ. كده احنا ماشيين مع القاعدة المضطردة بتاعت الشيخ الشافعي. اللي ما يراش الدرس ما يجيش. الذي لا يقرأ الدرس مبكرا لا يأتي غير مأسوف عليه. ولو قال لزوجته إن دخلت البيت ووجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره في رأسك فأنت طالق. فدخل ووجد من متاعها هاونا طلقت حالا على المعتمد. يعني من غير ما يضربها به ولا يكسر ولا حال. كما نقله الرملي عن إفتاء والده قبيل كتاب الرجعة. ليه؟ لأنه من قبيل التعليق بالمحال نفيا. لأنه من قبيل التعليق بالمحال نفيا. كإن لم تصعدي في السماء فأنت طالق. الحكم فيها فإنها تطلق حالا. معلش مش هنكمل هنعيد السطر ده مرة أخرى. ولو قال لزوجتي إن دخلت البيت ووجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره في رأسك فأنت طالق. فدخل ووجد من متاعها هاونا طلقت حالا على المعتمد. كما نقله الرملي عن إفتاء والده قبيل كتاب الرجعة. لأنه من قبيل التعليق بالمحال نفيا. كيف نريد أن يشرح لنا أحدكم كيف يكون من باب التعليق من قبيل ولا من باب التعليق بالمحال نفيا؟ ها شيخ سعد رأسها أن يكسر رأسها. فهمتم؟ طب سمعتم؟ يقول أولا معنا شيئان محال ونفيا. نفيا دي سهلة لأنه بيقول إن لم. إن لم أما من المحال لأنه بيقول إن لم أكسره في رأسك. الهون الحديد هيكسر الهون الحديد في رأسها. هل ممكن عقلا ان هو ينكسر في رأسها؟ مش ممكن. فده محال. ولذلك قاسه على فرع آخر واضح أيضا. كإن لم تصعدي. إن لم أدنف تصعدي السماء وهذا محال فأنت طالق. الحكم في هذا المقيس عليه أنها تطلق حالا. فكذلك في المقيس اللي هو إن لم أكسره على رأسك أو في رأسك فكذلك تطلق حالا لأنه من باب تعليق المحال نفيا. من باب التعليق بالمحال نفيا. لأنه إذا ضربها بالهون رأسها يتكسر ولا يتكسر هذا الهاون أو الهون. فإنها تطلق حالا، هذا هو المعتمد، خلافا لمن قال لم تطلق فهو ضعيف. فقول المحشف افتح قوسا لم تطلق على المعتمد أغلق القوس ليس بمعتمد، يعني هذا خطأ في نسبة المعتمد إلى المذهب أو نسبة هذا الفرع إلى المعتمد من المذهب. وقيل لقول ثالث ضعيف، دليل على ضعفه تصديره بقيل وسبقه بقوله المعتمد، يبقى معنا ثلاثة أقوال، قول معتمد وقول بأنها لا تطلق أصلا وقول بأنها تطلق عند اليأس، وقيل تطلق باليأس بموتها أو بموته، يعني إذا مات عرفنا أنه لا يستطيع أن يضربها. قال إن دخلت الدار فوجدت شيئا من متاعك، إن دخلت الدار أو البيت فوجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكثره في رأسك فأنت طالق. القول الثالث الضعيف يقول إن مات أو ماتت صار طالقا، دخل الدار أو لم يدخل، دخل فوجد متاعا أو لم يجد، بمجرد اليأس بمجرد عدم القدرة على فعل هذا تطلق، ولكنه أيضا قول ضعيف لا عبرة به ولا حجة فيه. نكتفي بهذا القدر ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. اقرأوا الدرس، والذي لا يقرأ الدرس لا يشرفنا. صورت ان هو ان هي لم تطلق يعني مسألة فيها قد يكون هي لم تطلق لان احنا قلنا او رفع الطلاق راسي، قد يكون المقصود ان رفع الطلاق يحمله على الا يفعل ذلك، يحمله على الا يفعل هذا وما تفقه بيعمل كده يعني يبطل عندي طالق لصوصات مش ممكن ان انت بتعمله ده مش فقه ده يعني مش سببين.